بل قدر الليل والنهار كنتم تذكرون، تذكرون بنا ليل النهار، ليل نهار في البكر. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ولن تيأسوا ولن تكفوا ولن تنتهوا إلا إذا رأيتمونا نكفر بالله ونجعله الأنداد، نجعله الشركاء، نجعله المماثلين، ونجعله المشابهين. لن تكفوا أبدا ولن تسكتوا إلا إذا رأيتمونا نكفر بالله تذكرون بنا ليل نهار في المكر والنهار في الشبه في الشهوة في الشبهات في الشهوات إلى أن تتبعوا من السبل المعوجة. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، الضعفاء والمستكبرين أصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه صورة ومشهد من مشاهد التخاصم بين الضعفاء والمستكبرين يوم القيامة. مشهد آخر يصف القرآن في سورة إبراهيم وفي سورة غافر، آيتان متشابهتان. في سورة إبراهيم وبرزوا لله جميعا، برزوا لله جميعا يعني جاءوا في أرض المحشر في هذه الأرض المستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما قال الله عز وجل في سورة طه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أرض مستوية لا يستطيع أحد أن يستتر. برز يعني ظهر وانكشف ووضح، لا شيء يستتر فيه. وبرزوا لله جميعا. عندها قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، كنا ذلولا لكم، نمشي بوقائكم، نقول ما تقولون ونفعل ما تفعلون، إنا كنا لكم تبعا. تأخذوننا إلى ما تشاءون، إنا كنا لكم تبعا، كنا خلفكم. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يترجونه كما كان لهم عبيدا في الدنيا يطيعونهم في معصية الله، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ ألم تقول اتبعوا سبيلنا ولنحن خطاياكم؟ في سورة العنكبوت اتبعوا سبيلنا ولنحن خطاياكم، ألم تقولوا لنا هذا في الدنيا؟ فيجب أن تتحملوا عنا كل العذاب أو بعضا من العذاب. فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هذا في سورة إبراهيم. في سورة غافر وإذ يتحاجون في النار يتخاصمون ويتشاجرون فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فكانت الإجابة إنا كل فيها. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله حكم بين العباد. كيف نغني عنكم؟ كيف ننقذكم؟ كيف نخرجكم؟ كيف ونحن معكم؟ كيف ونحن معكم فيها؟ لو هدانا الله لهديناكم في سورة إبراهيم، نرجع إلى سورة إبراهيم. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من مخرج، ما لنا من ملجا، ما لنا من ملجا. اضلوهم وضلوا عنهم، وذلك افكهم وما كانوا يفعلون. ومشهد اخر في سورة الشعراء يحكي لنا كيف يتخاصم الضعفاء مع المستكبرين في النار. يقول الله عز وجل: وبرزت الجحيم للغاوين. وبرزت الجحيم يعني أظهرت وكشفت وراها الجميع. يؤتى بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يراها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا جسى على ركبتيه، جسى على ركبتيه يقول: نفسي نفسي. وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، أين ما كنتم تعبدون من دون الله، أين الذين أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما أحل الله، فاتبعتموهم وصدقتموهم وأطعتموهم. أين الذين أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ أين زعماءكم؟ أين خبراءكم؟ أين ساداتكم؟ أين قدواتكم؟ أين دعاتكم؟ أين الذين زينوا لكم الفواحش والمنكرات على أنها حضارة وتقدم ورقي؟ أين الذين عرضوا لكم الحق على أنه باطل، وعرضوا لكم الحق على أنه باطل، وعرضوا الباطل على أنه حق؟ أين هؤلاء؟ أين الذين كنتم تعبدون من دون الله؟ أين الذين أروكم الباطل حقا والحق باطلا فاتبعتموه، خدعوكم وغرروا بكم؟ هل ينصرونكم الآن؟ هل يدفعون عنكم؟ هل يمنعونكم من العذاب؟ هل يدافعون عنكم؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ينصرون أنفسهم، يدفعون عن أنفسهم، يدفعون أنفسهم في هذا الموقف؟ قال الله تعالى: لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في سورة الأحقاف: لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هل ينصرون لكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم الغاوون. اسمع إلى اللفظ: فكبكبوا. ما معنى فكبكبوا؟ تدبر وتفهم ما معنى كبكبوا، هذه النظرة الشديدة. فكبكبوا يدل على أنهم ألقوا في النار، ألقوا فيها بعضهم فوق بعض، فكبكبوا فيها. شفت قلاب الصالح لما يقلب؟ قلاب الرمل لما يقلب، شفت الرمل وهو بينزل والزلط وهو بينزل؟ هذا اقرب معنى لكبكبوا. رموا بعضهم فوق بعض، الاولون والاخرون، الكبراء والضعفاء، وجنود ابليس اجمعون عن اثرهم. فكبكبوا فيها هم الغاوون، لا يساقون الى النار مشيا، انما يدفعون ويزجون يوم يدعون الى نار جهنم دعا. فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يحلفون الآن، يحلفون أنهم كانوا على الضلال وكانوا في الضلال والضلال المبين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. هذه الجملة وهذه الآية إذ نسويكم برب العالمين قد يقع فيها أي أحد وهو لا يشعر. يسوي أي مخلوق بالله عز وجل. إذ نسويكم برب العالمين جعلنا طاعتكم، جعلنا طاعتكم في أوامركم كما يطاع الله رب العالمين في أوامره. انظر، جعلنا طاعتكم فيما تأمرون به كطاعة رب العالمين فيما يأمر به. كم من إنسان يقع في هذا؟ كم من إنسان يقع في هذا وهو لا يشعر؟ يجعل الطاعة مخلوق فيما أمر كطاعة رب العالمين فيما أمر أو أشد. إذ نسويكم برب العالمين جعلنا محبتكم كمحبة رب العالمين، جعلنا ولايتكم كولاية رب العالمين، جعلنا المعاداة فيكم كالمعاداة في رب العالمين أو أشد. إذ نسويكم برب العالمين. شرعت لنا شرعا غير شرع، وسنن ومبادئ غير سنن ومبادئ، وسلكتم منا سبلا سبلا غير سبيل. إذ نسويكم برب العالمين. أحكاما غير أحكام قضينا واتبعنا وأطعنا وسمعنا. وما ضلنا إلا المجرمون. ما دعانا إلى هذا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ومشهد آخر في سورة الصفات، يقول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. احشروا الذين ظلموا، اجمعوهم، اجمعوا الظالمين وأزواجهم، لا يعني زوجته المرأة ما لها إذا كانت مؤمنة وإذا كانت عادلة إذا كانت تتقي الله. أزواجه لا تعني زوجته، إنما تعني أصنافهم. احشروا الذين ظلموا وأصنافهم، كل صنف مع بعضهم البعض، كل أهل جريمة مع جريمتهم، وكل أهل معبود مع معبودتهم. اجمعوهم فرق فرق فرق، كل فرقة مع بعضها البعض مع ما كانوا يعبدون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم من كان على شاكلته، ومن كان مثله، ومن كان على طريقته، ومن كان يعمل بعمله ويقول بقولهم، ومن راضي بما يفعلون وإن لم يفعل. يحشر معهم الذي أمام الظلم، يحشر مع الظالمين. فيأتي كل ظالم وكل طاغية يوم القيامة مع حاشيته، مع حاشيته الذين كانوا يؤلهونه في هذه الدنيا طاعة عمياء. يحشر كل مجرم مع أعوانه، يحشر كل ضال مع من أضله، مع من أضله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. دلوهم على طريق النار، ارشدوهم إلى نهاية الطريق. هذه الطرق التي مشوا فيها خلال نهايتها جهنم، فهدوم إلى صراط الجحيم. وقفوهم وقفوهم، احبسوهم احبسوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، احبسوهم إنهم محاسبون على ما قالوا وعلى ما فعلوا وعلى ما قدموا، محاسبون على الظلم على الضلال على الإجرام، محاسبون. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، مقفوف إنهم مسؤولون. هو الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع دعا إلى شيء إلا كان يوم القيامة لازما له لا يفارقه. ما من داع دعا إلى شيء إلا كان يوم القيامة لازما له لا يفارقه. وإن دعا رجلا رجلا، وإن دعا رجلا رجل رجل رجل واحد يبني يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ دعا إلى شيء، قيل يأتي هو والشيء الذي دعا إليه، يعني من دعا إلى الخمر يأتي هو الخمر، من دعا إلى الزنا يأتي هو الزنا، لازما له لا يفارقه. هذا معنى. المعنى الآخر يأتي هو من دعا، الذي دعا إلى الزنا يأتي هو من زنا، الذي دعا الخمر يأتي هو من شرب الخمر، الذي دعا إلى الربا يأتي هو من أكل الربا. والمعنيان يقعان، يأتي هو وما دعا إليه ومن دعي إلى هذا الشيء. من دعا إلى شيء يأتي هو الشيء، وهو من هو من فعل الشيء. من دعا إلى شيء، من دعا إلى معصية، من دعا إلى معصية، من دل على معصية يأتي هو المعصية، ومن فعل المعصية لازما له لا يفارقه يوم القيامة. وإن دعا رجلا رجلا، وإن دعا رجلا يعني وإن دعا رجلا واحدا يأتي هو وهو، لازما له لا يفارقه. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، ألم تزعموا في الدنيا أنكم جميع منتصر في سورة القمر؟ قالوا نحن جميع منتصر. ما لكم الآن لا تناصرون، ألم تزعموا أنكم جميع منتصر؟ ما لكم لا ينصر بعضكم بعض، ما لكم لا يتحمل بعضكم عن بعض، ما لكم يلوم بعضكم بعض، ما لكم يلعب بعضكم بعض، ما لكم يكفر بعضكم ببعض، ما لكم ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتساءلون يعني يتلاومون، كل يرمي اللوم على الاخر. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين. ما معنى كنتم تقفون لنا في طريق اليمين، في أول طريق اليمين هو طريق الهداية الصراط المستقيم، تقفون لنا فيه وتصدون عنه إلى سبل الشيطان، إلى طريق الغواية، إلى طرق الضلال. كنتم تأتوا لنا عن اليمين، تقفون لنا بالوسط في طريق الخير، في طريق البر، في طريق الإحسان، وتمنعوننا لنا وتصدوننا. بل تأتوا معنا، ردوا علينا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، ما اخذناكم رغما عنكم، بل لم تكونوا مؤمنين في الاصل، لم تكونوا مؤمنين. وما اخذناكم رغما عنكم، دعوناكم فاستجبتم لنا، بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا انا لذائقون. فاغويناكم انا كنا غاوين، فأغويناكم إنا كنا غاوين. لما كنا في الضلال دعوناكم فاستجبتم إلى القوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله and الحمد لله وشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اوصي نفسي واياكم بتقوى الله الذي لا يقبل غيره ولا يرحم الا انت ولا يصيب الا عليك، فان الله فيها انها كثير والعالم بما هي قليل. اما بعد، مشهد اخير من مشاهد تخاصم اهل النار عندما تنطبق عليهم انها عليهم مؤصله في عدد ممتده، تنطبق عليهم وتضغطهم تدعكهم حتى تضيق بهم، فهنا يتخاصمون في سوره صاد. هذا قول الله عز وجل: هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج، هذا فرج مقتحم معكم لا مرحبا به. هذا يدل على انهم يدخلون النار افواه، يدخلون يلقون في النار مقتحم. انظر الى التعبير، اسمع، مقتحم، هذا فوج مقتحم، لانهم يدفعون من الخلف دفعا شديدا كانهم يقتحمون على من فيه، كانهم يقتحمون على من فيها، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به، لا مرحبا به، ما فيش واسع، ما فيش اماكن، ضغطتهم، دعكتهم، أين يدخلون؟ أين أماكنهم؟ لا مرحبا بهم. إنهم صاروا النار، قالوا تخاصم الذين في النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أنتم قدمتموه لنا. في سورة فصلت: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين، وهنا أنتم قدمتمونا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. الله أكبر. يقصدون أهل الإيمان، أهل الخير وأهل البر، أهل الالتزام، أهل الطاعة، دعاة الضلال رسموهم للمجتمع على أنهم أشرار، وصار في قلوب الناس وفي عقولهم وفي مخيلتهم أن أهل الالتزام وأهل الطاعة وأهل المساجد أشرار، أشرار، هؤلاء أشرار، لا تسمع لهم، لا تمشي خلفهم، لا تفعل سرهم، تكون شريرهم مثلهم. فدعاة الضلال قسموا أهل الإيمان وأهل الدين وأهل الخير على أنهم فيقولون في النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا، يعني كنا بنستهزئوا فعلا، أم زاغت عنهم الأبصار، أم هم في النار بس إحنا مش شايفينهم. في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء تضالون. للأسف من تشويش، تغيير الصورة، تلبيس الحق ثوب الباطل، قالوا على أهل الهداية إنهم أهل ضلال، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون. وهنا اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. اخر ايه: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب لنا من قبل رحمتك، اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب لنا من قبل رحمتك، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب لنا من قبل رحمتك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونسألك الجنة مخرجا من قول وعمل، ونعوذ بك من النار مخرجا من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم رحمك يا رب العالمين بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم رحمك يا ربنا بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انهم خائفون فامنهم، اللهم انهم خائفون فامنهم، اللهم انهم مغلوبون، اللهم انهم مغلوبون فانصر من نصرهم، اللهم انهم مغلوبون فانصر من نصرهم، اللهم انصر من نصرهم، وآو من اواهم، وآو من اواهم، وارحم من رحمهم، وارحم من رحمهم، واضرب من اطعمهم، واكس من كساهم، واكس من كساهم، واكس من كساهم، اللهم انهم مغلوبون فاخذل من خانهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم شرد من شردهم، اللهم شرد من شردهم، اللهم خوف من اخافهم، اللهم خوف من اخافهم، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، نذر بك في نحورهم، اللهم انا نذر بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق، اللهم اجنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم فانهم لا يعجزون، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اهدنا واجنصات المسلمين، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قادر تجيب الدعوات، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Oh, Lord.